أحاديث الأخلاق. أحاديث الأخلاق لمؤلفها الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر. أحاديث الأخلاق كتاب نافع، جمع فيه مؤلفه جملة من الأحاديث التي ترغب في التحلي بمكارم الأخلاق ونبيلها، وتبين جانبا من الآداب في معاملة العبد لنفسه ولغيره، والتي يجب عليه معرفتها والعمل بها. أحاديث الأخلاق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن من محاسن الشريعة وكمال الأخلاق التي دعت إليها العناية باليتيم، وهو من فقد أباه وهو دون البلوغ ولا يتم بعد البلوغ، ويلحق به مجهول النسب، فإنه في حكم اليتيم لفقده لوالديه بل هو أشد حاجة من معروف النسب، لعدم معرفة قريب يلجأ إليه عند الضرورة. فمن يكفل طفلا مجهول النسب فإنه داخل في الأجر المترتب على كفالة اليتيم. وقد ذكر الله سبحانه اليتيم في كتابه في أكثر من 20 موضعا يدعو فيها إلى الإحسان إليه، ويحذر سبحانه وتعالى من ظلمه والاعتداء على أمواله أو أكل شيء من حقوقه. قال الله تعالى: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. فأكد على الإحسان إلى اليتيم كما هو متأكد للوالدين ولذي القربى. وقال الله تعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. وقال الله تعالى: فأما اليتيم فلا تقهر. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: أي كما كنت يتيما فآواك الله فلا تقهر اليتيم، أي لا تذله وتنهره وتهنه، ولكن أحسن إليه وتلطف به. ولقد كان صلى الله عليه وسلم كذلك، فهو أرحم الناس باليتيم وأرأفهم به، حتى قال: من عظيم شفقته على اليتيم ورحمته له أنا وكافل اليتيم كهاتين. عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وقال بإصبعيه السبابة والوسطى، رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة، وأشار بالسبابة والوسطى، رواه مسلم. وفي هذا إشارة إلى أنه يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، ولا يعني ذلك أن يكون في درجته، لأن أعلى درجة في الجنة لا ينالها إلا رجل واحد، وهي له وحده صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن حجر: وفيه إشارة إلى أن بين درجة النبي صلى الله عليه وسلم وكافل اليتيم قدر تفاوت ما بين السبابة والوسطى، ويكفي في إثبات قرب المنزلة من المنزلة أنه ليس بين الوسطى والسبابة إصبع أخرى. انتهى كلامه رحمه الله. فلو لم يأتي في هذا الباب إلا هذا لكفى بيانا لفضل كفالة اليتيم ورعايته والإحسان إليه. قال الحافظ أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله: وهذه فضيلة عظيمة إلى كل من ضم يتيما إلى مائدته وأنفق عليه من طوله، فإذا كان مع ذلك من الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا نال ذلك، وحسبك بها فضيلة وقربة من منزل النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. وليس بين السبابة والوسطى في الطول ولا في اللصوق كثير، وإن كان نسبة ذلك من سعة الجنة كثيرة. وقال ابن بطال رحمه الله: حق على كل مؤمن يسمع هذا الحديث أن يرغب في العمل به ليكون في الجنة رفيقا للنبي صلى الله عليه وسلم ولجماعة النبيين والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين، ولا منزلة عند الله في الآخرة أفضل من مرافقة الأنبياء. معاشر الكرام، وكفالة اليتيم تكون بالإنفاق عليه وكسوته، وأيضا بتربيته وتأديبه وتنشئته على الصلاح والاستقامة، فليست الكفالة بإطعامه الطعام وتغذيته بدنيا وتوفير اللباس له فقط، بل وأيضا مع ذلك بتغذيته الغذاء الروحي القلبي، بالتربية على الإسلام والتأدب بآداب الشريعة وأخلاق هذا الدين، وتنشئته النشأة الصالحة، والأخذ بيده ليسلك طريق الاستقامة والمحافظة على طاعة الله سبحانه وتعالى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، وأحسبه قال: وكالقائم لا يفتر وكالصائم لا يفطر. متفق عليه. والأرملة هي المرأة التي لا زوج لها، إما لكونها لم تتزوج أو لكونها مات عنها أو فارقها، وقيل إن الأرملة هي من مات عنها زوجها، وقد تكون أرملة ومعها منه أولاد، وسميت أرملة من الإرمال وهو الفقر، وذهاب من ينفق عليها ويقوم على حاجتها وهو بعلها. وإذا كان لها منه أولاد وترملت، فإن الحاجة عندها أشد وأعظم، لأن الحاجة أصبحت لها ولأولادها. ولهذا بوب لهذا الحديث عند غير واحد من أهل العلم بباب السعي على الأرملة واليتيم. قوله كالمجاهد في سبيل الله فيه بيان أن هذا باب من أبواب الجهاد العظيمة، وقوله وكالقائم لا يفتر وكالصائم لا يفطر فيه فضيلة من يسعى على الأرملة واليتيم، وأن درجة من قام بذلك كدرجة الذي يصوم النهار ويقوم الليل. قال ابن بطال رحمه الله: من عجز عن الجهاد في سبيل الله وعن قيام الليل وصيام النهار فليعمل بهذا الحديث، وليسعى على الأرامل والمساكين ليحشر يوم القيامة في جملة المجاهدين في سبيل الله، دون أن يخطو في ذلك خطوة أو ينفق درهما أو يلقى عدوا يرتاع بلقائه، أو ليحشر في زمرة الصائمين والقائمين وينال درجتهم وهو طاعم النهار نائم ليله أيام حياته. فينبغي لكل مؤمن أن يحرص على هذه التجارة التي لا تبور، ويسعى على أرملة أو مسكين لوجه الله، فيربح في تجارته درجات المجاهدين والصائمين والقائمين من غير تعب ولا نصب، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يشكو قسوة قلبه، قال: أتحب أن يلين قلبك وتدرك حاجتك؟ ارحم اليتيم وامسح رأسه وأطعمه من طعامك يلن قلبك وتدرك حاجتك. رواه الطبراني. قال الحافظ ابن حجر: وسنده حسن. يمسح رأسه تلطفا وإيناسا له، ويطعمه من طعامه فلا يؤثر نفسه عليه بنفيس الطعام. يترتب على ذلك، قال: يلن قلبك، أي هو من الأسباب المخلصة من قسوة القلب، وتدرك حاجتك، أي تظفر ببغيتك ومطلوبك. وفيه أن من ابتلي بداء من الأخلاق الدميمة يكون تداركه بما يضاده من الدواء، فالتكبر يداوى بالتواضع، والبخل بالسخاء، وقسوة القلب بالعطف والرأفة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه، وشر بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه. رواه ابن ماجه، وفي سنده مقال لكن معناه صحيح. فلا شك أن من خير البيوت البيت الذي يحسن أهله فيه لليتيم، ويقومون فيه على كفالته ورعايته والإحسان إليه، ويجعلونه مع ولدهم يرعونه كما يرعون ولدهم، فإن هذا خير عظيم ينال عليه صاحبه ثوابا معجلا في الدنيا وثوابا مؤجلا يوم القيامة. فإذا قام الشخص بكفالة اليتيم في بيته محتسبا الأجر طالبا الثواب، وجعله مع أولاده وبينهم يرعاه رعايته لأولاده، ولا يميزه عليهم ولا يميز أولاده عليه، بل يحسن إليه إحسانه لأولاده، فإن هذا سبب خير وبركة بلا شك ولا ريب لهذا البيت، لأن البركة من الله، وهذا محسن إلى هذا اليتيم محتسب في ذلك ثواب الله عز وجل وأجره، فتكون كفالته لهذا اليتيم عنده في بيته سببا للبركة في البيت. ومن الوقائع التي يتحدث بها وتذكر قديما وحديثا أن ممن كفل يتيما في بيته ورعاه رعايته لأولاده كان له هذا اليتيم في كبره أفضل من أولاده عناية به وإحسانا إليه ردا للجميل والإحسان، وهذه بركة وثواب معجل لكافل اليتيم في الدنيا، أما ثوابه المؤجل في الآخرة فهو مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة كما تقدم. وعن قتادة رحمه الله قال: كن لليتيم كالأب الرحيم، ورد المسكين برحمة ولين. رواه ابن أبي الدنيا في كتابه النفقة على العيال. من شأن الأب الرحيم بأبنائه أنه رفيق بهم، عطوف عليهم، معامل لهم بالحسنى، وإذا اضطر إلى تأديب أحد منهم فإنه يؤدبه وهو يستصحب رحمة في قلبه له. ومن كفل يتيما فإن عليه أن يصنع به كما يصنع بولده. قال الله تعالى: فأما اليتيم فلا تقهر. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: أي لا تسيء معاملة اليتيم، ولا يضيق صدرك عليه، ولا تنهره، بل أكرمه وأعطه ما تيسر، واصنع به كما تحب أن يصنع بولدك من بعدك. معاشر الأحبة، وإذا أردت أن تعرف ما هي أحسن معاملة تعامل بها اليتيم الذي كفلته، فهي تلك المعاملة التي ترتضيها لولدك من بعدك، فما تحبه لولدك أحبه لهذا اليتيم. قال الله تعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا، بأن يعاملوهم بما يحبون أن يعامل به من بعدهم ذريتهم الضعاف. فقوله كن لليتيم كالأب الرحيم تعد قاعدة في هذا الباب، وأصلا جامعا في كفالة الأيتام وتربيتهم، بأن يعاملهم معاملة الأبناء ويعدهم مثل أبنائه. وقال كالأب الرحيم ولم يقل كالأب فقط، لأنه قد يكون في الآباء من هو غليظ حتى مع أبنائه، ليس فيه رحمة لهم أو رحمته لهم ضعيفة. وعن الحسن البصري رحمه الله أن يتيما كان يحضر طعام ابن عمر رضي الله عنه، فدعا بطعام ذات يوم فطلب يتيمه فلم يجده، فجاء بعدما فرغ ابن عمر فدعا له ابن عمر بطعام فلم يكن عندهم، فجاءه بسويق وعسل فقال: دونك هذا فوالله ما غبنت. يقول الحسن: وابن عمر والله ما غبن. رواه البخاري في الأدب المفرد. هذا معاشر الكرام يفيد أن ابن عمر رضي الله عنهما كان حريصا على دوام ملازمة هذا اليتيم لطعامه، وإذا افتقده وقت الطعام فإنه يسأل عنه، كما يفيده قوله فطلب يتيمه فلم يجد. فجاء اليتيم بعدما فرغ ابن عمر من الطعام، فدعا له ابن عمر بطعام فلم يكن عندهم، أي أن الطعام الذي كان معدا قد انتهى، فجاءه بسويق وعسل وقدمه له ولاطفه بقوله فوالله ما غبنت. قال هذا تطيبا لخاطره وزيادة في الإحسان إليه، أي ما خسرت بفوات الطعام الذي طعمناه، فهذا الطعام الذي قدم لك طعام أطيب. قال الحسن البصري رحمه الله وابن عمر والله ما غبن، أي أنه ربح ربحا عظيما لإحسانه لهذا اليتيم وكونه صاحب كرم ويد معطاء. وكانت هذه عادة لابن عمر، لا يأكل الطعام إلا وقد أشرك يتيما معه في أكله. فعن أبي بكر بن حفص أن عبد الله بن عمر كان لا يأكل طعاما إلا وعلى خوانه يتيم، رواه البخاري في الأدب المفرد، ورواه الخرائطي في مكارم الأخلاق عن نافع قال كان ابن عمر لا يأكل طعاما إلا وعلى خوانه أيتام، والخوان ما يوضع عليه الطعام. ففيه دليل على حرصه رضي الله عنه على الأيتام وإشراكهم في طعامه، بحيث إنه لا يأكل إلا وهم معه، والله تعالى يقول ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، أي وهم في حال يحبون فيها المال والطعام، لكنهم قدموا محبة الله على محبة نفوسهم، ويتحرون في إطعامهم أولى الناس وأحوجهم مسكينا ويتيما وأسيرا، ويقصدون بإنفاقهم وإطعامهم وجه الله تعالى، لا يريدون منهم جزاء ولا شكورا. عن حمزة ابن نجيح أبي عمارة قال سمعت الحسن رحمه الله يقول لقد عهدت المسلمين وإن الرجل منهم ليصبح فيقول يا أهليه يا أهليه يتيمكم يتيمكم، يا أهليه يا أهليه مسكينكم مسكينكم، يا أهليه يا أهليه جاركم جاركم، وأسرع بخياركم وأنتم كل يوم تردلون، رواه البخاري في الأدب المفرد. أي ينادي أهله ويستحثهم، يقول يتيمكم يتيمكم، أي أحسنوا إليه وأكرموه وقوموا برعايته، وأن هذا سائد في من لقيهم يتواصون برعاية الأيتام وإطعام المساكين والقيام بحقوق الجار. وقد كان عصر الصحابة رضي الله عنهم زاهرا بهذا الإحسان عامرا برعاية الأيتام، فقد ثبت أن عددا من الصحابة والصحابيات كفلوا أيتاما ويتيمات ضموهم إلى بيوتهم وقاموا على رعايتهم والإحسان إليهم، فكانوا رضي الله عنهم وأرضاهم مأوى الأيتام ومنتهى الإحسان، وهكذا الشأن في التابعين ومن تبعهم بإحسان. وعن أسماء ابن عبيد قال قلت لابن سيرين عندي يتيم، قال اصنع به كما تصنع بولدك، اضربه كما تضرب ولدك، رواه البخاري في الأدب المفرد، أي الذي تحبه وترتضيه لأولادك عامل به اليتيم الذي كفلته. فهذه قاعدة عظيمة جدا يبنى عليها هذا الباب، باب تأديب اليتيم وتربيته وكفالته، وأنها تكون برعاية اليتيم والإحسان إليه كما يحسن الإنسان ويرعى أولاده تماما. وقوله اضربه ما تضرب ولدك، أي إذا احتاج المقام إلى الضرب، والضرب كما لا يخفى هو آخر الدواء ولا يصار إليه أولا، بل لا يصار إليه إلا بعد محاولات قبله ومحاولات، فيربى ويؤدب ويوجه وينصح ويوعظ ويذكر ويزجر، وتستعمل معه أنواع الأساليب، ثم إذا لم يرعوي ولم يستفد فإنه يضرب ضرب رفق وعطف ورحمة، لا ضرب إضرار وإيذاء وبطش، ف

بحفظ أموال الأيتام وحذر من أكلها ظلما ورتب على ذلك أشد العقاب. قال الله تعالى في موضعين من القرآن: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. وقال تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ولما نزلت هذه الآية شق ذلك على الصحابة رضي الله عنهم، وعزلوا طعامهم عن طعام اليتامى خوفا على أنفسهم من تناولها، ولو في هذه الحال التي جرت العادة بالمشاركة فيها، حتى اشتد عليهم الأمر فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما أنزل الله عز وجل: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن وإن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما الآية، انطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه، فجعل يفضل من طعامه فيحبس له حتى يأكله أو يفسد، فاشتد ذلك عليهم، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم. فخلطوا طعامهم بطعامه وشرابهم بشرابه، رواه أبو داود. فبين لهم أن المقصود إصلاح أموال اليتامى بحفظها وصيانتها والاتجار فيها، وأن خلطتهم إياهم في طعام أو غيره جائز على وجه لا يضار به اليتيم، لأنهم إخوانكم ومن شأن الأخ مخالطة أخيه، والمرجع في ذلك إلى النية وسلامة العمل. فمن علم الله من نيته أنه مصلح لليتيم وليس له طمع في ماله، فلو دخل عليه شيء من غير قصد لم يكن عليه بأس. ومن علم الله جل وعلا من نيته أن قصده بالمخالطة التوصل إلى أكلها وتناولها، فذلك الذي أثم وتعرض للوعيد. ولذا كان طاووس رحمه الله إذا سئل عن شيء من أمر اليتامى قرأ قول الله: والله يعلم المفسد من المصلح. وكان ابن سيرين أحب الأشياء إليه في مال اليتيم أن يجتمع إليه نصحاؤه وأولياؤه فينظرون الذي هو خير له. وقد عد النبي صلى الله عليه وسلم أكل مال اليتيم من السبع الموبقات. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. متفق عليه. وقوله وأكل الربا، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأكل لأنه أعم وجوه الانتفاع، وليس المراد خصوص الأكل، بل كل استعمالات مال اليتيم حرام إلا ما فيه مصلحة له. ولهذا قال الله تعالى في بني إسرائيل: وأخذهم الربا، وقد نهوا عنه ولم يقل أكلهم. والأخذ أعم من الأكل، فأكل الربا معناه أخذه سواء استعمله في الأكل أو البناء أو المسكن أو غير ذلك. والواجب الإحسان إلى اليتيم لأنه فقد أباه وعطفه، فيجب على المسلمين أن يسدوا محل والده بالإحسان إليه ورعايته، وإن كان له مال فيجب عليهم أن يحفظوا ماله حتى يبلغ الرشد فيسلم له ماله كاملا، كما قال الله سبحانه وتعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، إلى أن قال تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. لأن اليتيم ضعيف لا يستطيع أن يدافع عن ماله، فإذا تسلط عليه ظالم وأكله فهذا من أعظم الظلم، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أحرج حق الضعيفين، اليتيم والمرأة. رواه ابن ماجه. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم من كان ضعيفا أن يلي مال اليتيم. فعن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. رواه مسلم. وإنما نهاه صلى الله عليه وسلم عن ذلك لما رأى من ضعفه، وهو صلى الله عليه وسلم يحب هذا لكل ضعيف، ألا يلي مال اليتيم حتى لا يعرضه للخسارة والضياع. هذا معاشر الأحبة الكرام، ولا ضير على الإنسان أن يولد يتيما وينشأ يتيما، بل قد يولد يتيما ويكبر عظيما، فيكون من أفضل عباد الله وأتقاهم وأحسنهم قياما بطاعة الله. ويكفي شاهدا لذلك أن سيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه ولد يتيما، مات أبوه وهو حمل في بطن أمه، وكفله جده عبد المطلب إلى سن الثامنة، ثم مات بعد سن الثامنة وكفله عمه أبو طالب، فنشأ عليه الصلاة والسلام يتيما. قال الله تعالى: ألم يجدك يتيما فآوى. ولعل من الحكمة في كونه صلى الله عليه وسلم يتيما أن يعرف قدر الأيتام ويعنى بحقوقهم وإصلاح شؤونهم. وقد يظن أن اليتم نقص في حق المرء، فلما صار محمد عليه الصلاة والسلام نبيا ورسولا كان ذلك تغييرا لهذا المفهوم. وقد وجد في الأمة عظماء وأكابر في العلم والصلاح والنفع العام للأمة نشأوا أيتاما، وهذا فيه تنبيه لمن يقوم على رعاية يتيم ويحسن في تأديبه وتربيته، فما يدريك يا من تحسن إليه قد يكون إماما من أئمة المسلمين أو من خيار المتقين وأفاضل عباد الله، فيكتب لك أجر تربيته وإصلاحه وتأديبه. فهذا الإمام أحمد والإمام الشافعي والأوزاعي والبخاري رحمهم الله وغيرهم كثير نشأوا أيتاما، وما ضرهم يتمهم لا في نشأتهم ولا في عاقبة أمرهم. ذكر ابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد عن أبي سراج ابن خزيمة، وهو ممن كان مع أحمد في الكتاب، أن والده خزيمة كان يعجب من أدب أحمد وحسن طريقته، ويقول: أنا أنفق على ولدي وآتيهم بالمؤدبين على أن يتأدبوا فما أراهم يفلحون، وهذا أحمد بن حنبل غلام يتيم، انظر كيف يخرج. وجعل يعجب. وقال الحميدي: سمعت الشافعي يقول: كنت يتيما في حجر أمي، ولم يكن لها ما تعطيني للمعلم، وكان المعلم قد رضي مني أن أقوم على الصبيان إذا غاب وأخفف عنه. وقال المزني: سمعت الشافعي يقول: حفظت القرآن وأنا ابن 7 سنين، وحفظت الموطأ وأنا ابن 10. وهذا الإمام الجليل ابن باز رحمه الله نشأ يتيما وفقد بصره قبل بلوغه 20، وهو من هو رحمه الله في الإمامة والفضل. وفقنا الله أجمعين لكل خير، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحاديث الأخلاق، أحاديث الأخلاق، لمؤلفها الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر. أحاديث الأخلاق كتاب نافع، جمع فيه مؤلفه جملة من الأحاديث التي ترغب في التحلي بمكارم الأخلاق ونبيلها، وتبين جانبا من الآداب في معاملة العبد لنفسه ولغيره، والتي يجب عليه معرفتها والعمل بها. أحاديث الأخلاق.